قد يكون هناك للبعض قدرة أو بركة زي ما بيقولوا ويلجأ لهم الناس، ما عندوش شيء إلا البركة. ولذلك تجد البعض يقول للبعض ادعي لي، واحد يقول للتاني ادعي لي، هو بيدعو ولكنه يعني عايز دعاء أكثر قوة وتأثير واستجابة. ومن هذا الإنسان الذي قد يكون فيه صلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هناك استجابة من دعائه، وده طبعا بنجد ناس كثيرين بهذه الصورة لديهم سبحانك يا رب، يعني كده هو القبول وبركة في الحياة. والأشياء دي طبعا معروفة وبنجدها يعني متواجدة، مش شيء غريب أو نادر أو وإنما بيحدث كثيرا. واحد طلع عمره وطلع حج ادعينا، يعني الدعاء له دور كبير جدا في الاستجابة لما قد يكون هناك من هم أو غم أو تعثر أو صعوبة أو تعقيد، فالدعاء قد يزيل هذه العقبات وهذه الصعوبات ويحقق الأماني والأمنيات. ادعي لي بكذا، بعضهم كمان يعني حدد والله ادعي لي بإيه، يعني هو الإنسان ما بيدعو اللهم إن أدعو بفلان بالخير بصفة عامة، ولكن البعض يدعي له بشيء معين محدد يريده. فهنا هو ده طبعا شيء برضك ايه بنجده في الحياة، أشياء في الدين، روحانيات. نسأل الله أن يكرمنا وأن يرحمنا وأن يستجيب دعائنا وأن يتولانا برحمته وعفو كرمه ومنه وعطاء واسع مغفرته.